إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن حديث القرآن عن براءة رسولنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مما نسبه الكفار إليه واتهموه به كذبا وزورا وبهتانا، مع علمهم أنه صادق وأنه أمين، وكان صلى الله عليه وسلم المعظم المقدر بينهم قبل أن يبعث ويوحى إليه، لكنه الجحود والعناد والمكابرة. جاء ذلك في مواضع من القرآن، من ذلك الآيات التي في ختام سورة الحاقة، وقد تحدثت عن بعضها، ووقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لو تكلف وأتى بقول من قبل نفسه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يتقول على الله أو أن يأتي بشيء لم يأمره الله به ولم يوح به إليه. قوله تعالى: لأخذنا منه باليمين، قال الطبري رحمه الله يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، قالوا: وإنما ذلك مثل، ومعناه إنا كنا نذله ونهينه ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين. قالوا: وإنما ذلك كقول للسلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: خذه بيده فأقمه وافعل به كذا وكذا. قوله تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نياط القلب، أي لأهلكناه، وهو عرق يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر، وهو النخاع، فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه، والموتون الذي قطع وتينه. قوله تبارك وتعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما نفي، وأحد في معنى الجمع، فلذلك نعته بالجمع، أي فما منكم قوم يحجزون عنه، والحجز المنع، أي مانعين عنه عقوبة الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمعنى في هذا بل هو صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. قوله تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن. قوله تبارك وتعالى: للمتقين، أي للخائفين الذين يخشون الله، ونظيره قوله تعالى: فيه هدى للمتقين. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نجاة وتذكرة. قوله تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي بالقرآن. قوله تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين، يعني التكذيب، سيكون حسرة وندامة عليهم. وقيل: وإن القرآن لحسرة على الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به. وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته ثم تحديهم أن يأتوا بسورة مثله. قوله تعالى: وإنه لحق اليقين، أي أن القرآن العظيم تنزيل من الله جل وعلا، وإنه للحق اليقين الذي لا شك فيه أنه من عند الله لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: أي حقا يقينا ليكونن ذلك حسرة عليهم يوم القيامة. ختام الآيات قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي فصل لربك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: أي نزه الله عن السوء والنقائص، قال الطبري: وتسميته العظيم الذي كل شيء في عظمته صغير. أيها الإخوة في الله، ومن حديث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيانه الأخلاق التي كان عليها، وهو أعرف الناس بالله وأقومهم أخلاقا، وقد أقسم الله بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته من الأمور التي يجب على المسلم معرفتها، فمعرفة أنه النبي الرسول من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. قال ابن القيم رحمه الله: اضطرار العباد إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر فوق كل ضرورة. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وفخرهم في الدنيا والآخرة. اصطفاه الله من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، وهم من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، فاقدا تربيتهما وحنانهما، متقلبا بين أحضان متوالية برعاية من الله وكلاءة، ألم يجدك يتيما فآوى. بغضت إليه صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان والخنوع للأصنام، حفظه ربه جل وعلا في صغره وصانه في شبابه، فما استلم صنما ولا مس وثنا ولا مس يد امرأة لا تحل له فضلا أن يخلو بها أو يواقعها، ولم يشرب خمرا ولم يواقعها. تزوج صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بامرأة نبيلة شريفة لبيبة، هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا، خديجة رضي الله عنها. بعثه الله جل وعلا والأرض مملوءة بعبادة الأوثان وأخبار الكهان وسفك الدماء وقطيعة الأرحام، دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده صابرا على ما يلقاه من تكذيب وإعراض وجفاء، فرفع الله ذكره وأعلى شأنه ورفع منزلته، معجزاته باهرة ودلائله ظاهرة، منصور بالرعب، مغفور الذنب، أول من ينشق عنه القبر، وأول الناس يشفع يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تبعا، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يعبر الصراط، كان عبدا لله شكورا، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قرة عينه في الصلاة. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أحمد. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له خشية. كان صلى الله عليه وسلم معظما لربه، رفيق الأدب مع خالقه، لا يدعي لنفسه شيئا مما لا يملكه إلا الله. قال سبحانه: